بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياقات التي خصها بكرامة الأولياء، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يحيى. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب ما روي من كرامات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال عن إسحاق بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثني أبي عن جرير عن مغيرة عن أيمن بن صعصعة والذي أقرن جمل، فقالت عائشة رضي الله عنها: اللهم أهتك سترة. فاستعمله علي بن أبي طالب على البصرة، فقدم البصرة وجارية ابن قدامة السعدي عليها، فأرسل إلى جارية أن فرغ دار الإمارة، قال حتى يصبح. فرغ دار الإمارة، فرغ دار الإمارة، نعم، قال حتى يصبح. فأتى دارا فنزلها، فقام في بعض الليل يبول، فوقع من الأحار فمات، فأدركوه ميتا عريانا. أحاول أن أقول هذا الأثر جعله الإمام اللالكائي رحمه الله أنه من كرامات أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث دعت على هذا الرجل بأن يهتك الله ستره ويكشفه، فوقع له أن سكن دار الإمارة بعد أن ولاه علي رضي الله تعالى عنه عليها، لكنه ما لبث أن وقع له هذا الحادث، حيث قام بالليل يبول، وربما كان في ظلمة الليل، فوقع من مكان في قصر الأمارة وانكشف ستره وانكشفت عورته ومات مكشوف العورة، وتحققت دعوة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في هذا الرجل، لأنه كان ظالما، كما بين هنا أنه عقر الناقة التي كانت أم المؤمنين رضي الله عنها عليها لما خرجت مع من خرج للفصل بين ما وقع من كبار الصحابة رضوان الله عليهم بين علي ومعاوية. نعم. سياق ما روي من كرامات أسماء أختها رضي الله عنها. من كرامات أسماء، يعني بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي أخته عائشة رضي الله عنها الكبرى. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب أنبأنا يوسف حدثنا أحمد بن قال علي. أخبرنا عبد الوهاب قال أنبأنا يوسف قال أنبأ أخبرنا قال نعم. حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الخزاز عن أبي مليكة قال: كنت الآخر في من بشر أسماء بنزول ابنها يعني ابن الزبير، فدعت يعني آخر من بشر أسماء بنزول ابنها، والمراد بنزوله لعله إنزاله من الصلب الذي كان قد صلب فيه رضي الله تعالى عنه. نعم. فدعت بمراك وشب يماني، فكنا لا نتناول منه عضوا إلا جاء معنا فنغسله ونضعه في أكفانه، فنتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه حتى فرغت منه، ثم قامت فصلت عليه. يعني أنها رضي الله عنها شاهدت هذا كله وتصبرت وجلدت إلى أن وضع في أكفانه رضي الله تعالى عنه، ثم دعي فصلت عليه وهي يعني متجاسرة لمعرفتها بما وقع على ابنها حيث قتله الحجاج وصلبه، وكانت تمر رضي الله تعالى عنه وهو مصلوب وتقول أما آن لهذا الفارس أن يترجل، يعني أما كفاكم هذا العذاب الذي أنزلتموه به من حيث صلبه. فلما أذن بأن يفرج عنه أنزل، لكنه لم يتمكن من إنزاله جملة واحدة، وإنما أنزلوه عضوا عضوا لأن جسمه كان قد تفحلل، وكانوا يغسلون كل عضو ويضعونه في مكانه حتى أكملوا وضع أعضائه ثم كفنوه، وقامت فصلت عليه رضي الله تعالى عنه. نعم. وكانت تقول قبل ذلك: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته. وهذا ما حدث حيث إن الله تعالى استجاب لها هذه الدعوة، وهي كانت قبل ذلك يعني مريضة، وكان عبد الله بن الزبير حريص على أن يأتي ويرى أمه ويشاهدها ويطمئن إليها، وكانت تصبره وتقول له اصبر ولا تتراجع عما أنت عليه ولا تخذل إخوانك الذين كانوا قد قتلوا كل ذلك، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يبقيها حتى ترى نهاية ولدها وتقوم بما تستطيع أن تقوم به من واجب، وهي قد قامت للصلاة عليه رضي الله عنه. نعم. فما أتت عليها جمعة حتى ماتت رحمها الله. نعم. ثم إيش قال؟ فما أتت عليها جمعة حتى ماتت رحمها الله. فما مضت عليها جمعة حتى ماتت، يعني لم تكمل أسبوعا بعد دفن ابنها ولحقته وماتت رضي الله تعالى عنها. نعم. سياق ما روي من كرامات زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزل فيها القرآن في قوله تعالى: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، وأنزل الله فيها آيات، من أولها الآية التي تأمر المؤمنين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنها نزلت فيها وفي إخوانها. ثم أنزل الله آية التزويج صريحة، ولذلك كانت رضي الله عنها تفخر على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: زوجكن آباؤكن وأولياؤكن في الأرض، وأنا زوجني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. تريد قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، تريد قوله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو قال حدثني يزيد بن خصيفة عن عبد الله بن رافع عن برزة بنت رافع قالت لما جاء العطاء بعث عمر لما جاء العطاء نعم بعث عمر رضي الله عنه إلى زينب بنت جحش بالذي لها فلما دخل عليها قالت غفر الله لعمر لغيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني على قسم هذا مني على قسم هذا منك. نعم عيد الأثر. نعم لما جاء العطاء بعث عمر رضي الله عنه إلى زينب بنت جحش بالذي لها. نعم فلما دخل عليها قالت يعني لما دخل العطاء عليها تقصد قسم المال الذي كان يعطيها عمر رضي الله عنه لها ولغيرها من الأزواج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لاحظت على هذا العطاء فقالت ماذا؟ غفر الله لعمر لغيري غفر الله لعمر لغيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني غفر الله لعمر لغيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. يعني أنها كأنها ما رضيت بهذه القسمة وكانت ترى أن عطاء عمر رضي الله عنه لغيرها من أخواتها ولعلها أرادت بالأخوات هنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضي الله عنه كان يفاوته في القسم بين الصحابة رضوان الله عليهم بحسب دخولهم في الإسلام وبحسب بلائهم وبحسب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك كان عمر يراعيه فلعله لما راعى هذا في أمرها أصبح نصيبها أقل من نصيب أخواتها. نعم قالوا هذا كله لك قال سبحان الله واسترت دون وهذا كله لك نعم قالت سبحان الله واسترت دونه بثوب واسترت دونه بثوب وقال الصبوة وأتره عليه ثوبا وأتره قالت عليه إيه؟ قالت سبحان الله واسترت دونه بثوب وقال صبوه وأتره عليه ثوبا. نعم فقالت لي أدخلي يدك فأقبضي منه قبضة فأدفعي بها إلى فلان وإلى فلان من أبنائها وذوي رحمها فقسمته حتى بقيت منه بقية فقالت لها برزة غفر الله لك والله لقد كان لنا في هذا حظ قالت ولكم ما تحت الثوب قالت فرفعنا الثوب فوجدنا تحته 85 درهما ثم رفعت يدها فقالت اللهم لا يدركني أطاع لعمر بعد عامي هذا قال فماتت. يعني سألت الله سبحانه وتعالى أن لا يعود عليها العطاء مرة ثانية لما رأت فيه من قلة وسألت الله أن يقبضها فقبضها الله سبحانه وتعالى من عامها. وهذا هو محل الشاهد من ذكرها في هذه الكرامة حيث استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها. نعم سياق ما روي من كرامات أم شريك الدوسية رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الوهاب ابن علي أنبأنا عمر ابن أحمد قال حدثنا أحمد ابن عيسى قال حدثنا ميمون ابن أصبغ قال حدثنا سيار ابن حاتم قال حدثنا جعفر ابن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال هاجرت أم شريك الدوسية قال وأمست صائمة قال فصاحبها رجل من اليهود وعطشت عطشا شديدا فأبى أن يسقيها قال وقال لامرأته والله لئن سقيتها لأفعلن بك لئن سقيتها لأفعلن بك قال فباتت فلما كان آخر الليل دل عليها دلو من السماء فشربت حتى رويت قال ثم أيقظتهم للرحيل قال لليهودي لامرأتي إني لأسمع صوت امرأة لقد سقيتيها قال فقالت أم شريك فوالله ما سقتني شيئا كانت لأم شريك أكة تغيرها السرايا في سبيل الله فيصبون من ربها وسمنها قال فنفذ ما فيها قال فنفختها وعلقتها في الشمس فاستعارها رجل منهم فقالت والله ما فيها شيء فنظروا فإذا هي مملوءة سمنا وربا قال فكان يقال من آيات الله بمكة أم شريك الدوسية يعني أنها آية من آيات الله وهذا مما أنها رضي الله عنها كانت تطعم المجاهدين وتطعم الصحابة رضوان الله عليهم فالله سبحانه وتعالى أمدها بما يستمر به إطعامها لهم بعد أن أحست بنفاذه وهو محل الشاهد من هذه الصفة التي وصف الله أو التي وصفها وذكرت لها حيث كانت لها كرامتان كرامة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يسر لها فسقيت وشربت بعد أن كانت عطشا شديدا ومنعها اليهودي من أن تشرب من عنده وعزم على زوجته أن لا تعطيها من الماء شيئا ولعل اليهودي إنما أراد يعني بهذا أن إما موتها وإما أنها تدفع له من المال كي تشرب فالله سبحانه وتعالى يسر لها ونزل عليها من عنده ما كفاها حيث شربت حتى ارتوت وأفهمت اليهود أن اليهودي أنها ما شربت من بيته شيء وإنما أطعمها الله سبحانه وتعالى وسقاها هذه الكرامة الأولى والكرامة الثانية أنها كانت تخرج مع المجاهدين وتطعمهم وتوفر لهم من الطعام ما يعينهم على الجهاد لكن لما نفد ما عندها حرصت على أن يكون يعني يسر الله لهم شيئا فنفخت هذه القربة نفخا وعلقتها ظنا منها أن الله سبحانه وتعالى يسوق فيها ما يحتاج إليه المجاهدون والمقاتلون وهيأ الله لها ذلك حيث امتلأت هذه القربة سمنا وربا والمراد بالرب هنا في العادة هو قطع من التمر كانت توضع مع السمن عند يعني تهيئته توضع والغرض منه أن هذا التمر يمتص ما في السمن من شوائب كالشعر وغيره ويترسب في آخر القربة حتى إذا ما صب من السمن انصب السمن نقيا صافيا، فملئت هذه القربة من السمن والرب وعاد وأكل الناس واستفادوا من هذا السمن الذي وهب الله سبحانه وتعالى لها وحقق بها خاطرها وأجاب لها دعوتها، فعدت هذه أيضا كرامة من كراماتي من كراماتها رضي الله عنها. لكن ماذا علق المحقق على هذين الأثرين؟ ما يا يحيى؟ طيب ولا ما في تعليق؟ أم شريك الدوسية أسلمت في رمضان وهاجرت إلى المدينة بصحبة رجل يهودي وامرأته وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما أنزل الله قوله وامرأته مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها للرجل الذي ليس معه شيء من المال وكان معه شيء من القرآن، وأمره أن يعلمها ما معه من القرآن. نعم. تخرج الإصابة ومراجع الآثار. طيب نعم. ما علق على هذا الأثر به؟ سنده ضعيف. قال إن سنده نعم فيه ضعف، أولا لانقطاعه. نعم لانقطاعه. لانقطاعه لأن هناك راويا أو هناك انقطاعا بين راويين فيه. نعم. اقرأ. سياق ما روي من كرامات أم أوس البهزية. قال أخبرنا عبيد الله ابن أحمد قال أنبأنا أحمد ابن محمد ابن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسن ابن عرفة ابن عرفة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي هاشم الروماني عن أم أوس البهزية أنها أرسلت سمنا لها في عكة فعادته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديتها وأبقى في العكة قليلا ودعا عليه بالبركة وقال اذهبوا إليها بعكتها، قال فذهبوا إليها بعكتها فإذا هي مملوءة سمنا فظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هديتها، قال فجاءت وإن لها لصراخا وهي تقول إنما أرسلته إليك لتأكله، قال وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استجيب، قال اذهبوا إليها وقولوا لها فلتأكل من سمنها وتذكر اسم الله، قال فأكلت بقية عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما وخلافة عثمان، كان من أمر علي ومعاوية ما كان. يعني أنها رضي الله تعالى عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتها، ولعله صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الذي تملكه كله فأخذ منه وأبقى لها شيئا وبارك الله له وبارك الله لها في الدعاء، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالبركة وأمرها أن تأكل منه. ولما علمت يعني وقد راجعت النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منها أن النبي رد هديتها فأخبرها أنه قبل وأنه أخذ منها وأنه ترك لها شيء وأوصاها بأن تأكل منه تذكر اسم الله وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى، واستمرت تأكل منه مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى أن توفيت، حيث أدركت أبا بكر رضي الله عنه وأدركت عمر رضي الله تعالى عنه وأدركت عثمان رضي الله تعالى عنه وأدرك الزمن علي ومعاوية. إلى أن بلغ هذا الزمان وهي تأكل من هذا السمن المبارك الذي دعا لها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد ذلك من كراماتها رضي الله عنها. وماذا علق المحقق على هذا الأثر؟ أم أوس البهزية صحابية الإصابة، سنده ضعيف لعدم سماع أبي هاشم الروماني من أم أوس، حيث توفي 1122 هجري أو بعده. التهذيب يعني أن هذا الحديث فيه انقطاع، ولذلك حكم عليه بضعف سنده. نعم. سياق ما روي من كرامات سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، رحمه وهو الله عليه شيخ التابعين. نعم. نعم. قال حدثنا أحمد بن بيت قال أنبعنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي هازم عن سعيد بن المسيب قال لقد رأيتني في ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيري، وما يأتي وقت الصلاة إلا سمعت الأذان من القبر ثم أقيم فأصلي. يعني يسمع الأذان. نعم. من جهة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبره. نعم. وذلك لشدة تعلقه بوقت الصلاة. نعم. حيث كان الناس يعني منقطعين عن المجيء إلى المسجد. نعم. وكان المسجد قد خلي. نعم. من شدة الخوف الذي وقع على أهل المدينة في تلك السنة، وهي عام 63 الهجرة أو نحوها، حيث دخل جيش الشام وفر الناس واختفوا، ومنهم من فر إلى الحرة، وكان القتال في جهة الحرة، لكن سعيد رضي الله عنه لزم المسجد وأبى أن يخرج منه، واستمر فيه تلك الليالي العصيبة، الليالي التي يخاف منها، وما كان أحد يستطيع أن يرفع الأذان، لكنه رضي الله عنه كان يسمع أذانا إذا حان وقت الصلاة، ينبو يعني هذا الأذان يسمعه منطلقا من جهة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سمع الأذان أقام وصلى لنفسه في هذا المسجد، وعد هذا من كراماته رضي الله عنه، حيث إن الله سبحانه وتعالى يسر له وهيأ له أن يسمع هذا النداء من هذه الجهة المباركة. نعم. وإن أهل الشام لا يدخلون المسجد زمرا فيقولون انظروا إلى هذا الشيخ المجنون، يعني ولا يتعرضون له بشيء، لأنهم يرونه عندما يقوم ويصلي يظنون أنه يفعل ذلك لخفاء أو لغيبة عقله ونحو ذلك، وما علموا أن هذا من باب إكرام الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال أنبعنا أحمد بن زهير قال أنبعنا يحيى بن أيوب قال أنبعنا عبد الله بن كثير قال قدم بعض أمراء المدينة واليا عليها قال فأتاه علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وذكر نفرا من قريش، فقال أيكم سعيد بن المسيب؟ فقال له علي بن الحسين إن سعيدا ليلزم مسجده ويجفو الأمراء، فقال تأتيني أنت يعني علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وسالم ابن عبد الله يعني ابن عمر ابن الخطاب. وسمى أولئك الذين أتوه من يعني قريش. هؤلاء الذين هم من أفاضل الناس. نعم. هان عليهم الأمر فجاءوا إلى هذا الوالي. نعم. ويمتنع سعيد أن يأتي. نعم. كأنه يرى أن في سعيد جفوة. نعم. نعم. ولم يأتيني ولم يأتني والله لأضربن عنقه ثم والله لأضربن عنقه ثم والله لأضربن عنقه. قال فقال علي يعني حلف ثلاثا أنه يقتل سعيدا إذا لم يأتي. نعم. قال فقال علي بن الحسين فضاق بنا المجلس حتى قمنا فأتيت سعيد بن المسيب فجلست إليه وذكرت له ما قال وقلت تخرج إلى العمرة. فقال ما هضرتني في ذلك نية وإن أحب الأعمال إلي ما نويت. قال فقلت فتصير إلى منزل بعض أخوانك. قال فما أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم 5 مرات والله لا يناديني إلا أتيته. قلت فتحول فتحول عن مجلسك يعني فتحول عن مجلسك فتحول عن مجلسك يعني غير مكانك. نعم. كل هذا خوفا منه رضي الله عنه على سعيد من أن ينفذ هذا الوالي. نعم. ما أقسم به. نعم. إلى هذا المجلس فإنك إذا طلبت إنما تطلب في مجلسك. قال ولم أدعو مجلسا قال ولما أدعو أدعو مجلسا ولما أدعو مجلسا أدعو مجلسا يعني أترك مجلسا. نعم. إيه. أودني الله فيه من الخير ما أودني. قال فقلت أي أخي ما تخاف. قال أما إذا ذكرت يا أخي فإن الله تعالى ليعلم أني لا أخاف شيئا غيره ولكن أول ما أما إذ ذكرت. نعم. يعني أما إنه إذ ذكرت يعني الشيء الذي ذكرته. نعم. وهو أن هذا الرجل. نعم. عزم على قتلي فأنا لا أخاف. نعم. نعم. إنما أخاف من الله سبحانه وتعالى والله ومن تأكل على الله فهو حسبه. نعم. نعم. نعم. ولكن أول ما أقول أوسطه وآخره حمدا لله وثناء عليه وصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل الله تعالى أن ينسيه ذكري أن ينسيه أو ذكري يعني ما يفتكرني. نعم. ينسى. نعم. نعم. ينسيه ذكري. قال فمكث ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله لم يذكره. قال فبين هو ذات يوم قال منزل من المدينة على منزل من المدينة وغلام له يوضعه إذ قال للغلام أمسك واسو أتاه من علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم إني حلفت أن أقتل سعيدا بن المسيب والله ما ذكرته في ساعة من ليل ولا نهار حتى ساعتي هذه. فقال له غلامه أي مولاي ما أراد الله بك خير فما أراد الله بك خير مما الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.